إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ به من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد، فيا أيها الناس اتقوا الله تعالى حق التقوى. عباد الله، دين الإسلام أقام العلاقة بين المجتمع المسلم، العلاقة الودية، ودعم هذه العلاقة بين الشعوب والقبائل على أجعلها قائمة على أسس الدين والإيمان، على أسس الدين والإيمان، وألغى النعرات القبلية والعصبية الجاهلية، وأقام النبي صلى الله عليه وسلم الدليل القاطع على أهمية الأخوة الإسلامية وأنها فوق كل اعتبار. وهو صلى الله عليه وسلم سعى جهده في تنمية هذه العلاقة بين المجتمع المسلم. هاجر إلى المدينة فآخى بين المهاجرين والأنصار وألف بينهم، وألف بين الأوس والخزرج، فأصبح الناس به إخوانا صلوات الله وسلامه عليه إلى يوم الدين. وهو القائل صلى الله عليه وسلم: لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. وهو القائل صلى الله عليه وسلم: مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم كمثل الجسد الواحد، إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالحمى والسهر. أي نعت هذه العلاقة وآدت ثمارها كاملة، وأصبح المجتمع المسلم أمة واحدة تتكافأ دماؤهم، يسعى بذمتهم أدناهم، وهم يد على من سواهم، وهم يد على من سواهم. ولما كان وعد الكلمة الأمة والتحام صفوفها رمز قوتها وهيبة أعدائها منها، سعى الأعداء الأمة في تفكيك هذه الوحدة الإسلامية، فنشروا النعرات القبلية والعصبية الجاهلية، واستعانوا بكل وسيلة ممكنة. ثم استعانوا في هذا العصر بوسائل الإعلام، من صحافة وكتب ومواقع إلكترونية وقنوات فضائية، نجحوا في هذا المخطط الماكر، وانخدع بدعوتهم بعض ضعفاء الأمة من المسلمين، بعض ضعفاء الإيمان من المسلمين، فنشروا النعرات القبلية والعصبية الجاهلية، وصار الفخر للقبيلة التي ينتسب إليها، وللون الذي يحمله، وللحزب الذي ينتمي إليه، وهذا بلا شك ينافي الأخوة الإيمانية. ووظفوا لهذه المهمة أيضا قنوات فضائية، تهتم هذه القنوات والمواقع الإلكترونية تمتن هذه القنوات الفضائية والمواقع الإلكترونية تتخصص في نشر مفاخر الآباء والأسلاف، ورفع هذا ووضع هذا، وتطورت حتى أصبحت عند بعضهم قضية مسلمة، فخر على غير هدى وافتخار بغير هدى، وإنما هي النعرات الجاهلية التي جاء الإسلام بإلغائها وبيان أنها ليست أعلى لأن تكون موضع التفضيل والاعتبار عند الله. وهذا بلا شك يخالف تكريم الإنسان ويخالف المعيار الصحيح الذي جاء به الإسلام في التفاوض بين الناس. والله يقول ولقد كرمنا بني آدم وحملناهم في البر والبحر ورزقناهم من الطيبات وفضلناهم على كثير ممن خلقنا تفضيلا. فالإنسان مكرم أيا كان جنسه أو لونه أو شكله أو كان غنيا أو فقيرا أو كان رفيعا أو ليس كذلك. الإنسان في حد ذاته مكرم كما كرمه الله جل وعلا، مكرم كما كرمه الله. ومعيار التفضيل عند الله إنما هو التقوى. يقول الله جل وعلا إن أكرمكم عند الله أتقاكم. فالتقوى موضع التفضيل عند الله، فمن ثقلت موازينه بالتقوى والعمل الصالح كان أقرب الناس إلى الله. ومحمد صلى الله عليه وسلم المبعوث رحمة للعالمين بيّن هذه القضية بيانا شافيا، فأعلن في أحد خطبه في حجة الوداع قائلا أيها الناس إن ربكم واحد وإن أباكم واحد، ألا لا فضل على العربي على عجمي ولا لعجمي على عربي ولا لأحمر على أسود ولا لأسود على أحمر إلا بالتقوى، ألا هل بلغت؟ اللهم اشهد. وسأله الصحابة قائلين أي الناس أكرم؟ قال أتقاهم لله. قال لا عن هذا نسألك. قال إن الكريم ابن الكريم ابن الكريم ابن الكريم نبي الله يوسف ابن نبي الله يعقوب ابن نبي الله إسحاق ابن نبي الله الخليل عليه السلام. قالوا ما عن هذا نسألك؟ قال تسألوني عن معادن العرب؟ خيارهم في الجاهلية خيارهم في الإسلام إذا فقهوا، خيارهم في الجاهلية خيارهم في الإسلام إذا فقهوا. وهو صلى الله عليه وسلم أعلنها أيضا قائلا أربع في أمتي لا يتركونهن: الفخر بالأحساب والطعن في الأنساب والاستسقاء بالنجوم والنياحة على الميت. وقال ثنتان في أمتي هما بهم كفر: الفخر بالأنساب والنياحة على الميت. وهو صلى الله عليه وسلم أراد من المسلم أن يكون فخره بإسلامه وبإيمانه وعمله الصالح، حتى أن الألفاظ الإسلامية التي استعملها بعضهم لمجرد الفخر ألغاها صلى الله عليه وسلم. ففي أحد المواضع كسع رجل من المهاجرين أي ضرب رجلا من الأنصار، فنادى المهاجري يا للمهاجرين ونادى الأنصاري يا للأنصار. فقال صلى الله عليه وسلم أبدعوا الجاهلية؟ قالوا يا رسول الله كسع رجل من الأنصار رجلا من المهاجرين. قال دعوها فإنها منتنة، دعوها فإنها منتنة، نعم إنها منتنة وإنها لمؤذية وإنها لخبيثة وإنه للداء العضال والبرز الفتاك في المجتمع المسلم. أيها المسلم، إن البعض من هؤلاء يعدد مفاخر أسلافه وآبائه، ولكن يقارن ذلك لمزا للآخرين واستهزاء للآخرين واحتقارا للآخرين وحطا من قيمة الآخرين. إنها تغري الصدور وتجعل العبد في كبر وتيه واغتواء بنفسه، ولا يعلم هذا المسكين أن هذه من الأمور المنهي عنها. قال جل وعلا يا أيها الذين آمنوا لا يسخر قوم من قوم عسى أن يكونوا خيرا منهم ولا نساء من نساء عسى أن يكن خيرا منهن ولا تلمزوا أنفسكم ولا تنابزوا بالألقاب بئس الاسم الفسوق بعد الإيمان ومن لم يتب فأولئك هم الظالمون. الإسلام عندما دعا رجل المسلم إلى معرفة رحمه وصلة رحمه وأقاربه وجعل صلة الرحم من واجبات الإسلام لم يرد بها فخرا وعلوا، وإنما أراد بها تعاون على الخير، وقال تعلموا من أنسابكم ما تصلون به أرحامكم. لكن المسلم لا يجعل ذلك وسيلة للحط من قيمة الآخرين، ومهما يكن بينك وبين أحد من خصومة أو نزاع أو اختلاف، فإياك أن تظهر أمر الجاهلية التي أبطلها الإسلام. أبو ذر الغفاري صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم عير رجلا بأمه، فقال له النبي: إنك امرؤ فيك جاهلية، إنك امرؤ فيك جاهلية. فجعل هذا اللمز والعيب وذكر معائب الناس أن ذلك من أخلاق الجاهلية لا من أخلاق الإسلام، لأن الإسلام دين وحده ودين محبة. يقول الله: إنما المؤمنون إخوة، ويقول: والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض. فدين الإسلام دين الأخوة الإسلامية القائمة على هذا الدين والمحبة في هذا الدين، وأن لا تسمع أخاك ما يسوءه، وأن لا تسمعه ما يحط من قدره. يقول الله جل وعلا: وقل لعبادي يقول التي هي أحسن، إن الشيطان ينزغ بينهم، إن الشيطان كان للإنسان عدوا مبينا. فالفاحش من القول لا يجوز أن تخاطب أخاك المسلم تنصحه إن رأيته مقصرا، وتدعوه إلى الخير، وتحذره مما وقع فيه من الخطأ والخلل، دون أن تلمزه، ودون أن تعيبه، ودون أن تحط من قدره، ودون أن تسمعه ما يدل على نقصه وحقارته. والله والنبي صلى الله عليه وسلم يقول كذا، ويقول والنبي بحسب من الشر أن يحقر أخاه المسلم، كل المسلم على المسلم حرام، دمه وماله وعرضه. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل تعارفوا، إن أكرمكم عند الله أتقاكم، إن الله عليم خبير. بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم، ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم. أقول قولي هذا، وأستغفر الله العظيم الجليل لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب، فاستغفروه وتوبوا إليه، إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد، فيا أيها الناس اتقوا الله تعالى حق التقوى. عباد الله، بعث الله محمدا صلى الله عليه وسلم فأخرج به العباد من الكفر والشرك والضلال إلى الإيمان والتوحيد والهدى. بعثه الله ليخرج الناس من ظلمات الكفر والشرك والضلال إلى نور الإيمان والتوحيد والهدى والعمل الصالح. بعثه رحمة للعالمين، وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. بعثه بشيرا ونذيرا، وبعثه بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. بعثه برسالة عامة لكل الخلق، وما أرسلناك إلا كافة للناس بشيرا ونذيرا. قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا. أقام حضارة إسلامية على قواعد المحبة والإيمان والتوحيد الخالص لله، وقطع صلة المسلم بأي أذر وثني قبل الإسلام. قطع صلة المسلم بالآثار الوثنية والآثار غير الإسلامية، وجعل اعتزاز المسلمين إنما هو بدينهم الذي شرفهم الله به. لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل في ضلال مبين. فبعث الله بهذه الشريعة العظيمة التي جمعت القلوب على الحق على اختلاف قبائل العرب، ثم عمت الرسالة التي على اختلاف قبائل العرب، ثم لما انتشر الإسلام في أرجاء المعمورة طبق المسلمون هذا المبدأ فعاشوا به على عز وخير ورفعة. قال تعالى: هو الذي بعث بالأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل في ضلال مبين. وآخرين منهم لما يلحقوا بهم وهو العزيز الحكيم. بعد خرج الصحابة بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم يفتحون القلوب بالإيمان ويفتحون البلاد شرقا وغربا، فأرسوا دعائم العدل والإيمان وبصروا الناس في دين الله وهدوا العباد إلى الطريق المستقيم. فدخل الناس في دين الله أفواجا طائعين مختارين لما رأوا عدل الإسلام ورحمته وإحسانه وما جاء به من الخير. فانتشر كتاب الله فقرأوا كتاب الله وقرأوا سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وخرج من تلك البلاد المفتوحة خرج منها رجال حملوا هذه الشريعة ما بين حفظ السنة وما بين مفسر كتاب الله وما بين فقهاء وما بين علماء في اللغة والأدب والطب وغير ذلك من العلوم العظيمة التي دل الكتاب والسنة عليها، وصاروا من مفاخر المسلمين وصار لهم مكانة في الإسلام ومقام عال في شريعة الإسلام، وزخرت دواوين الإسلام وتواريخ الإسلام بحياة أولئك وفضائلهم وأعمالهم تصديقا لقوله: وآخرين منهم لما يلحقوا بهم وهو العزيز الحكيم. صار منهم أئمة يقتدى بهم ويتأسى بأقوالهم وأعمالهم لكونهم متبعين لكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. عاش المسلمون أعزى بدينهم وبكتاب ربهم وبسنة نبيهم صلى الله عليه وسلم وبما فقهوا من الكتاب والسنة. وللأسف الشديد أن عالمنا لأن بعض عالمنا الإسلامي تنكروا لهذه الفضيلة وتنكروا لهذه المكانة الرفيعة، هذه المكانة الرفيعة التي انتسب لها الذي كان لها أثر في علماء الأمة العظيمة الذين زخر كتب الدواوين الإسلام بهم وبحياتهم وبأماكنهم وبلادهم، فصارت بلادهم التي ينسبون إليها وصاروا رجالا يقتدى بهم وينسب كله على بلده التي هو منها لجنب ما حمله من فقه الكتاب والسنة والعلوم النافعة العظيمة. لكن هؤلاء يحاولون أحيانا أن يطمسوا هذا النور وأن يقضوا على هذه الفضائل وأن يعودوا بمجتمعهم إلى ما قضى عليه الإسلام من تلكم العنصرية الجاهلية التي أبطلها الإسلام، وتعلقوا بآثار الوثنية التي قضى الإسلام عليها وحاربها، تعلقوا بها وأصبحوا يحولون أسماءهم وأسماء بلادهم ويحاولون عزلها عن الإسلام، وما كأن الإسلام مر بها وما كأن الإسلام وضع قدمه فيها وما كأن الإسلام رفع شأنهم وأعلى قيمتهم ومكانتهم. لكن تنكروا لهذا المبدأ العظيم ولهذا الخلق الكريم ولهذا النور الذي أنار الله به القلوب والبلاد، فسعوا في طمس ذلك وتحويل أمتهم وشعوبهم إلى انتساب لغير الإسلام وإلى جاهلية جهلة، كل ذلك انخداع واغترار بأمور وثنية قضى الإسلام عليها.